آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن بدا كلامنا في العلة، شروط العلة، ما يشترط في العلة. ثم بعد الانتهاء من شروط العلة دخلنا في أمور لا تشترط في العلة، لا تشترط في العلة، منها عدم، لا يشترط القطع بانتفاء القطع بحكم الأصل، ولا يشترط القطع بوجود العلة، القطع بوجود العلة في الأصل، ولا يشترط القطع بانتفاء مخالفة الصحابي. تتذكرون هذا؟ وعما انتفاء المعارض، هنا بدأنا الكلام، وعما انتفاء المعارض فعلى القولين، فعلى يعني القول بجواز التعليل بإلتين يكون كذا، وعلى القول بعدم جواز التعليل بإلتين يكون كذا. انتفاء المعارض، المراد بالمعارض ليس هو المعارض الذي سبقه وهو المنافي. المعارض هنا أي شيء يصله للعلية، يصله للعلية، كصلاحية وصف المستدل، كصلاحية تكلمنا على هذه المسائل، كصلاحية يعني يصله هذا الوصف الذي جاء به المعترض للعلية كما صلها له وصف المستدل، هذا هو المعارض. هل يجب انتفاء المعارض أو لا يجب؟ من هنا تكلمنا. على كل حال، إذا حصلت المعارضة، إذا وجد معارض فلا بد من دفع المعارضة، فلا بد من دفع المعارضة. فتعلمنا كيف يدفع المعارضة، المستدل ماذا يفعل، بينا هناك أربعة طرق، بأحد من تلك الطرق يدفع المعارضة. ثم وصلنا إلى أنه إذا دفع المعارضة يجوز للمعترض أن يعود مرة أخرى ويأتي بالبدل، الخلف. هذا الخلف، إبداء هذا الخلف يزيل فائدة إلغاء المستدل الأول، تتذكرون؟ يزيل فائدة إلغاء المستدل الأول إلا في حالة ما لم يلغي بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم بوجود المظنة ضعف المعنى، تتذكرون هذا؟ انتهينا منه. ثم نقول الآن، خلافا لمن زعمهما وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغي كذا، خلافا لمن زعمهما إلغاء، خلافا لمن زعمهما إلغاء، خلافا لمن زعم أن دعوى قصور العلة إلغاء، أن دعوى ضعف المظنة إلغاء، ليس راجها هذا، الراجح أن قصور العلة ليس عيبا، أن ضعف المظنة أيضا ليس عيبا، فكيف يكون إلغاء؟ الذي يقول إنه عيب يقول إنه إلغاء، عرفتم؟ هذا معناه. ما خلافا لمن زعمهما، هما يعني الدعويين، ما هما الدعويان؟ دعوى القصور ودعوى ضعف المعنى. زعمهما ماذا؟ مفعول ثاني. زعمهما إلغاء، زعمهما إلغاء، إلغاء لماذا؟ إلغاء للخلف الذي جاء به المعترض، إلغاء للخلف. كيف يزعمونهما؟ بناء في الأولى، ما هي الأولى؟ دعوى القصور. بناء في الأولى على امتناع الخاسرة، هم يبنون هذا على أن التعليل بالعلة الخاسرة غير جائز، وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة، على تأثيري ولا على عدم التأثير؟ وفي ثانية على تأثيري، على تأثير لوف المعنى كله تأثير ولا في عدم التأثير؟ تأثير، تأثير في البناني؟ إيه؟ تأثير. إذن يكون معناه إيه؟ يؤثر في إيه؟ يؤثر في الإلغاء، يكون هذا المعنى. إيه؟ لو كان عدم التأثير كان أفضل. وفي ثانية على عدم التأثير، يعني لا يؤثر، لا يؤثر في الإلغاء لوف المعنى، لا يؤثر. لأن لوف المعنى مع لوف المعنى يصله أن يكون وصفا، يصله أن يكون علة. فلا بد أن نحمل هنا هذا الكلام. وفي ثانية على تأثير لوف المعنى، يعني على تأثير، ما معنى على تأثير؟ على عدم عليته، على تأثير لوف المعنى في عدم العلية، في سقوط العلية، في سقوط العلية. إذا كان المعنى ضعيفا سقطت عليته، هذا هو. أما على القول الراجح لا تسقط عليته حتى وإن كان المعنى ضعيفا، حتى وإن كان المعنى ضعيفا. وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة، فلا تزول عند هذا الزائم فيهما، فيهما يعني في هذين الصورتين، هاتين الصورتين، ما هما؟ داوى القصور وداوى الضعف. فلا تزول عند هذا الزائم فيهما فائدة الإلغاء الأول، فائدة إلغاء المستدل الأول، فائدة إلغاء المستدل الأول يبقى كما هي، تبقى كما هي. نحن نعود مرة أخرى إلى المتن. قلنا إيه؟ وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغي الخلف بغير كذا كذا كذا، ثلاث حالات. تتذكرون ثلاث حالات؟ في كل هذه الحالات الثلاثة لا تبقى الفائدة، لا تبقى. أما إذا كان غير هذه الثلاثة تبقى الفائدة. أما إذا ألغى المستدل الخلفة، هذا مقابل إيه؟ مقابل ما لم يلغي. إيه؟ أما إذا ألغى المستدل الخلفة بغير الداويين فتبقى فائدة إلغائه الأول، تبقى فائدة إلغائه الأول. يعني دعوى ثالثة غير هاتين دعويين، مثل إيه؟ مثل أن يقول ثبتت ربوية البيض مع كونه غير موزون، فلا تزول فائدة الإلغاء. أنا ذكرت لكم هذا أمس، جاء بالقوط أولا في البر والتفاح، المستدل علل ربوية التفاح بعلة الطعمية، فاعترض المعترض بأن الطعم ليس هو العلة في الأصل البر، بل العلة في الأصل هو القوطية، القوطية غير موجودة في التفاح، عرف؟ فدفع هذه المعارضة، فدفع المستدل هذه المعارضة. كيف دفع؟ دفع بأي صورة دفع؟ بالمنع ولا بالقضه ولا بأي طريقة؟ أنا أذكر لك المثال. جاء بصورة وهي الملهو، الملهو، الملهو ربوي باتفاق بيننا وبينك، وليست القوطية هي العلة. ليه؟ لأن الملهى ليس قوتا، أنتم معي؟ فجاء بهذه الصورة، صورة الملهى، صورة الملهى. تم الإلغاء، تم إلغاء ماذا؟ تم إلغاء الوصف المعترض به على وصف المستدل، تم الإلغاء. لما تم الإلغاء جاء المعترض بخلف، بوصف جديد. ما هذا الخلف؟ هذا الخلف هو البين مثلا، هو البين. قال ايه؟ انا اعطيك بوصف جديد، غير القوط لانك الغيته، وغير الطعم لاني عرضته، وغير الملهو ربوي وليس قوتا. اقول لك لماذا؟ للكيلية، للكيلية. فلما قال، تركزون معي جيدا، وصلنا إلى الملح، والمستدل هو الذي جاء بالملح. من الذي جاء بالملح؟ المستدل. وعلله بماذا؟ بأنه ربوي وليس فيه قوت، وليس فيه قوت الذي هو وصفك أنت. فلا بد من العلة. ما هي؟ الكيل، الكيل. من جاء؟ المعترض هو الذي جاء بالكيل، لأن المعترض هو المطالب بالجواب. لما جاء المستدل بالملح، سورة الملح، وقال الملح ربوي باتفاق بيننا وبينك، باتفاق بيننا وبينك، أنت قلت الطعم ليس إلة، وأنا قلت القوت ليس إلة، إذن الطعم طعمي سقط وقوتك سقط، والملح ربوي قائم بدون إلة، فمن المسؤول عن هذا الخراب؟ أنت المسؤول، فعليك أن تظهر إلة للملح، عليك أن تظهر إلة لربوية الملح. فيقول نعم أنا أعطيك بعلة جديدة. ما هي؟ الكيلية. الملح مكيل، الكيلية إلة الملح مكيل. فهنا زالت فائدة إلغاء المستدل، زالت فائدة إلغاء المستدل. فهل تعود هذه الفائدة إذا قال المستدل للمعترض الكيل لا يصلح إلة؟ لماذا؟ لأن المعنى فيه ضعيف، لأن المعنى فيه، ما هو المعنى؟ الغرر، وجود الغرر. الكيل حينما يكون الطعام مكيلا يزيد وينقص، إما البائي وإما المشتري يتعرض للغرر. هذا الغرر يعني كم قدره؟ حبتين، ثلاث حبات. هل هذا يصله يعني سببا لإثبات حكم من الشارع؟ لا يصله. فلوف المعنى، لوف المعنى يجعله يسقط، يجعل هذه العلة تسقط. هل يجوز للمستدل أن يقول هذا؟ لا يجوز. ليه؟ لأن المعتمد عندنا أن الوصف وإن كان ضعيفا يصله وصفا، فهم؟ فبالتالي العلة تبقى علة. فهذه طريقة لا يدخل فيها. طريقة أخرى، الملح، الكيل منحصرة في الملح، يعني فرلا، يعني نحن نفترض فرلا ولو كان غير صحيح، أنت جئت بالكيلية، الكيلية قاصرة لأن الكيل غير موجود في التفاح، غير موجود في البر، غير موجود في كذا وكذا، مع أنها جميعا ربوية قاصرة. هل يجوز للمستدل هذا؟ لا يجوز. ليه؟ فلتكن قاصرة، العلة القاصرة يعلل بها، أليس هذا هو الراجي؟ جيد، هاتان طريقتان خلاص لا يجوز له أن يدخلهما، والفائدة لم ترجع بعد. فهنا المستدل يأتي بجواب آخر، يقول إيه، أنا عندي صورة أخرى. أنت قلت الكيل، نعم الكيل، أنا أسلم لك بأن العلة الكيل، بأن العلة الكيل، أنا لا أستطيع أن أعترض عليه، لكن عندي صورة أخرى، البيض، البيض فرضا جدلا، نحن كلنا متفقون على أن البيض ربوي وليس مكيلا، عرفت؟ هذا منع، هذا إيه؟ منع. المنع طريق جائز كما ذكرنا، أربعة طرق، المنع والقذف والاستقلال وبيان بيان المطالبة بالتأثير، المطالبة بالتأثير. منها هذه طريقة المنع، أنا أمنع وجود الكيل في البيض، وجود الكيل في البيض سقط، فعادت الفائدة، عرفت؟ لأن البيض ليس مكيلا، بل إما موزون وإما معدود، إما موزون وإما معدود، فهمتم؟ هذا هو. أما إذا ألغى المستدل الخلف بغير الدعويين، هو مثالي الذي ذكرته، مثال البيض بغير الدعويين، فتبقى فائدة إلغائه الأول. مثال تعدد الوضع، إنه لا نحتاج إلى المثال الآن، لأني بيّنت لكم المثال أمس واليوم بيانا لا مزيد عليه. مثال تعدد الوضع، ما يأتي فيما يقال، يصيح هو غير مثالي أنا، غير مثالي يعني فيه نوع من الصعوبة، لكن أنت تقرأ قراءة عبودية يصيح أتانو مشي. يصيح أمان العبدي للهربي كالهر بجامع الإسلام والأقل، فإنهما مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان، فيعترض الحنفي باعتبار الهرية معهما، فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية، بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده، فيلغي المستدل الهرية بثبوت الأمان بدونها. أين في العبد المأذون؟ هذه صورة كما جاء بالملح في مثالنا، هو جاء هنا في صورة أخرى. ما هي؟ العبد المأذون له في القتال اتفاقا بيني وبينك، اتفاقا يعني بين المستدل والمعترض، فيجيب المعترض، هذا هو الخلف، يأتي بالخلف، يجيب المعترض بأن الإذن له خلف الهرية، خلف الهرية أو خلف الهرية كلاهما جائز، خلف الهرية خبرا أو خلف الهرية أيضا جملة خبرية. لماذا؟ لأنه مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان. وإذن هو انتهى، الإمام المحلي وقف عند الخلف ولم يتقدم إلى الأمام، وأنا تقدمت، فأي المثالين أفضل؟ ويكفي في دفع المعارضة، ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل. يعني كيف كيف كيف يدفع المعارضة مرة أخرى إذا لم يتمكن من إلغاء وصف المعترض، لم يستطع أن يلغي وصف المعترض؟ هل هذا يعني أن قياس المستدل باطل بالمرة؟ لا، ليس باطلا، بل يمشي القياس يمشي. نحن قلنا فيما سبق لا يشترط انتفاء المعارض، لا يشترط انتفاء المعارض، لكن يؤدي الأمر إلى ماذا؟ يؤدي الأمر إلى خلاف بين المتناظرين، تتذكرون هذا، إلى خلاف بين الحنفي يقول الطعم ليس علة مثلا، على الحنفي لا يقول هذا الكلام، يعني على حسب ما قال المحلي، يقول الطعم ليس علة، فبالتالي التفاح ليس ربويا، التفاح ليس ربويا. الشافعي يقول الطعم علة فالتفاح ربوي، حصل خلاف بين الحنفي والشافعي. عرفتم؟ يعني لا يشترط انتفاء المعارض، لا يشترط، نحن نقيس التفاح على البر مع وجود الحنفي، مع وجود الحنفي، ونبين في مذهبنا أن التفاح ربوي، معناه ثبت القياس، معناه ثبت القياس، حتى وإن أدى الأمر إلى خلاف بين المتناظرين كما أشار إليه. لكن كيف يثبت القياس؟ لابد من الترجيح، لابد من إيه؟ ليس ثبوت القياس معناه أنه قطعي، لا، ليس قطعيا، قد يكون قطعيا لكن أحيانا يكون ظنيا، يعني أنا أستدل بحديث وأنت لا تستدل به، أليس هذا ممكنا؟ أنا أستدل بالحديث بشرط أن يكون عندي ترجيح، بشرط أن يكون عندي ترجيح، هذا الترجيح هذا هو. ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل، عندك وصف وعندي وصف، أنا لم أستطيع أن أسقط وصفك بالكلية، ولكن أستطيع أن أرجح وصفي، أستطيع أن أرجح وصفي. ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها، وصف من؟ المعارضة. لماذا لم يقل وصفه؟ لأن الذي سبق المعارضة، دفع المعارضة وهي مؤنث، وأرجع مؤنثا، رجحانه بماذا؟ بمرجح، بمرجح مما يأتي، لكن يكون كتب بعض المهشين هنا بمرجح عند المعترض، أظن البناني أو غيره، أنا لم يتبين عندي وجهه، على وصفها بمرجح عند المعترض، يعني ربما إذا أراد إقامة الحجة على المعترض، إذا أراد إقامة الحجة أنا أقيم ألزمك بهذا القياس، إذا أراد أن يلزمه بالقياس، نعم، إذا أراد القائس المستدل إلزام المعترض بهذا القياس، نعم يكون هذا المرجح مرجها عند المعترض أيضا، ولكن ليس دائما ملزما. أنا لا ألزمك، لا أستطيع أن ألزمك، لكن في ظني أنا القياس صحيح، فلا يشترط أن يكون المرجح مقبولا عند المعترض. فهمت أو لم تفهموا؟ ككونه أنصب، ككون الوصف وصف من وصف المستدل، ككون وصف المستدل أنصب يعني أنصب من وصف المعترض أو أشبه أشبه من وصف المعترض بناء على منع التعدد، بناء على منع التعدد للعلة الذي التي صححه المصنف، التي ولا الذي، عندي التي هذا خطأ، والبناني ماذا قال؟ الذي بناء على منع التعدد للعلة الذي التي الذي إيه هذا هو صحيح، الذي الذي هو الذي صححه المصنف، لأن الذي يرجع إلى المنع ليس إلى العلة، هذا المنع هو الذي صححه المصنف، يعني لا يجوز علتان بل أحد العلتين فقط. أما إذا جاز العلتان على ما ذهب إليه الجمهور لا يحتاج إلى ترجيح، بل علتك وعلتي كلاهما إلا. فهم؟ وقول ابن الهاجب لا يكفي، المصنف قال يكفي، ابن الهاجب قال لا يكفي، هذا القول مبني على ما رجحه ابن الهاجب. ما الذي رجحه؟ من جواز التعدد، يعني جواز تعدد العلتين أو تعدد العلة، فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة، ورجحان أحدهما لا ينافي علية الآخر. وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع، وإن اتحد ضابط الأصل والفرع كما يأتي فيما يقال يهد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. إلى الآن كنا نتكلم في اعتراض، وهو الاعتراض على الوصف، الاعتراض على الوصف، على وصف المستدل، عرفتم؟ يعترض المعترض على وصف، يعني يأتي بوصف صالح للعلية، يأتي بوصف، هذا هو معنى المعارض كما ذكرنا، المعارض هنا هو وصف صالح للعلية كصلاحية وصف المستدل. هنا نوع آخر من المعارضة، ليس هو أن يأتي المعارض بوصف جديد، ليس هو أن يأتي المعارض بوصف جديد، ولذلك أفرد بالذكر. فهمت؟ سعد الدين تفتازاني أشار إلى هذا، أفرد هذا الكلام بالذكر لأن هذا المعارضة ليس في العلة ولا يجاب عليها بالأجوبة السابقة، ولا يجاب عليها بالأجوبة، وهي المنع والقدح وبيان التأثير وبيان الاستقلال، لا لا يجاب على هذه المعارضة بتلك الطرق. فهمتم؟ فلذلك أفرد بالذكر. وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة، هذا هو الاعتراض، يعترض على المستدل بماذا؟ بأن المصلحة هنا غير المصلحة هناك، باختلاف جنس المصلحة في الفرع والأصل، في الفرع مصلحة وفي الأصل مصلحة، لكن هما مختلفتان، فلا يجوز لك القياس، يعني قياس الفرع على الأصل. وإن اتحد ضابط الأصل والفرع، الحرف إن للمبالغة، يعني وإن اتحد، حتى وإن اتحد ضابط الأصل والفرع، ضابط الأصل يعني القدر المشترك بينهما، القدر المشترك بين الأصل والفرع واحد، اتحد مثل ما في اللواط والزنا، القدر المشترك إيلاج فرج في فرج، إيلاج فرج في فرج، القدر المشترك بينهما واحد، لكن المصلحة المصلحة في في في تحريم الزنا ووجوب وجوب الرجم هو ماذا؟ هو ضرر اختلاط الأنصاب، ضرر اختلاط الأنصاب، هذه المصلحة. المصلحة في تحريم اللواط اختلاط الأنصاب ليس اختلاط، بل رذالة الفعل، أن الفعل رذيل. فالمصلحة مختلفان أو المصلحتان مختلفتان، كما يأتي فيما يقال يهد اللائط كالزاني، اللائط هو الفرع، الزاني هو الأصل، يعني يقيس اللواط على الزنا. يهد اللائط كالزاني بجامع، هذا هو المشترك، هذا هو اللابط بين الأصل والفرع، القدر المشترك، بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا. فيعترض، يعترض المعترض، يعترض المعترض، يعترض بأن الحكمة في هرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي هرمة الزنا المرتب عليه الهد دفع اختلاط الأنصاب المؤدي هو إليه. الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنصاب وهما مختلفان، فيجوز أن يختلف حكمهما. عرفت؟ بأن يقصر الشارع أو يقصر الشارع الهد على الزنا، فيكون خصوصه معتبرا في علة الهد. الزنا لخصوصه يجب فيه الهد، لا يتعدى إلى اللواط. المشارك مع الزنا في العلاج لا يتعدى إليه لاختلاف المصلحة، يعني فيكون خصوصه معتبرا في علة الهد، يعني بأن يقال يهد الزاني لأنه أولد فرجا في فرج لخصوصه، لأنه لو كان لسبب الإيلاج اللواط أيضا إيلاج فيهد، بينما الأمر لا يهد. طبعا الحكم الشرعي أنه يهد، يعني كلامنا على سبيل الفرض، على سبيل الفرض. فيجاب إذا اعترض عليه بهذا، يجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار. خصوص الأصل يعني الزنا ليس له خصوصية، بل العلة هو الإيلاج، سواء كان الإيلاج بطريق الزنا أو بطريق اللواط، بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار. ليس للخصوصية اعتبار في العلة بطريق، يعني بطريق جار ومجرور متعلق بحذف، يهدف بطريق من الطرق التي ستأتي، طرق الإبطال يعني. فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط، لا الخصوص كما تقدم في المثال، لا مع خصوص الزنا فيه. وأما العلة إذا كانت وجود مانع، هذا آخر الشوط هنا. وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم بأن كانت علة لانتفاء الحكم، فلا يلزم من كونها كذلك وجود المقتضي للحكم وفاقا للإمام الرازي، وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده، وإلا بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه، لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط. يعني نحن إلى الآن كنا في علة ثبوت الحكم، علة الحكم يعني الإسكار، حكم لماذا؟ لثبوت الهرمة في النبيذ، لثبوت الهرمة في النبيذ، يعني تعليل إلا لماذا؟ لثبوت الحكم. الآن نتناول قضية صغيرة وهي علة لانتفاء الحكم ليس لثبوت الحكم، يعني انتفى الحكم لماذا؟ لهذه العلة، على عكس ما تكلمنا إليه إلى الآن في طول هذه الأيام. أما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، بأن كانت علة لانتفاء الحكم مثل إيه؟ مثل الهيض. الهيض مانع بسببه ينتفي وجوب الصلاة، فلا يلزم من كون العلة مانعة أو انتفاء يعني وجود مانع أو انتفاء شرط لا يلزم منه إيه وجود المقتضي للحكم. وجود المقتضي مثل إيه دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة لا يلزم وفاقا للإمام الرازي وخلافا للجمهور في قولهم. الجمهور قالوا إيه يلزم وجوده يعني يلزم وجود المقتضي وإلا بأن لا يمكنك أن تصف الهيلة بعبارة مختصرة. يعني هل يجوز لك أن تصف الهيلة علة لعدم وجوب الصلاة ولم يدخل وقت الصلاة؟ قولان. الإمام الرازي يقول نعم يجوز. يجوز إيه؟ يجوز أن تصف الهيلة بأنه علة لعدم وجوب الصلاة ولم يدخل الصلاة. والجمهور يقول لا يجوز وصف الهيل بأنه علة لعدم وجوب الصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة. الآن دخل وقت الصلاة يعني أذن لصلاة الظهر والمرأة حائضة. هنا نقول علة عدم وجوب الصلاة الهيل. علة عدم وجوب الصلاة الهيل لأن الوقت قد دخل ولا تصلي. لماذا لا تصلي؟ الهيل. نعم الإمام هذا هو قول الجمهور. الإمام الرازي يقول إيه؟ قبل وقت الصلاة يعني قبل وقت الظهر ساعة العاشرة نقول لا تجب على المرأة الصلاة لعلة الهيل. يجوز هذا عند الإمام الرازي يوصف بأنه علة. عرفتم؟ حتى وإن لم يدخل وقت الصلاة. وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده. لماذا؟ ليكون علة. ليكون المانع أو انتفاء الشرط علة يلزم وجود مقتضي الحكم. وإلا يعني وإن لم يوجد مقتضي الحكم بأن جاز انتفاؤه يعني انتفاء مقتضي الحكم انتفاؤه مثل إيه؟ دخول وقت الصلاة. بأن جاز انتفاء دخول وقت الصلاة كأن انتفى كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه. شوف يعني هناك أمران: دخول وقت الصلاة، وجود الهيل. وجود الهيل نفترض الآن أن وقت الصلاة لم يدخل فالمرأة لماذا لم تصلي؟ أيوة لماذا لم تصلي؟ لأن الوقت لم يدخل. أليس هكذا المتبادر؟ نعم. فكيف تقول المرأة لا تصلي للهيل؟ لا تقول هذا. المرأة لا تصلي للهيل لا يجوز لك أن تقول، بل لا تصلي لأن الوقت لم يدخل. عرف؟ فإذا قبل وقت الدخول لا معنى لقولك أن الهيل هو الذي تسبب لي لاندفاع الحكم. هذا هو قول الجمهور، دليل الجمهور. اقرأ مرة أخرى. وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده وإلا يعني وإن جاز انتفاء المقتضي، مقتضي الحكم وهو دخول وقت الصلاة، بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه يعني لانتفاء مقتضي الحكم لا لانتفاء لا لوجود لوجود المنع ولا لوجود انتفاء الشرط لا لما فرض. هذا هو لا لما فرض. ما الذي فرض؟ من وجود مانع أو انتفاء شرط. والفرض أن انتفاء الحكم لوجود مانع أو لانتفاء شرط. والحقيقة ليس كذلك. والحقيقة أن الحكم قد انتفى لانتفاء مقتضيه كدخول وقت الصلاة. عرفتم؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضا. نعم هي لا تصلي، المرأة لا تصلي لماذا؟ لعدم دخول الوقت. نعم لا نعترض، لكن لا تصلي أيضا للهيل. لا تصلي لسبب عدم الوقت. نعم ولسبب آخر أيضا. ما هو؟ أنها حائض. هذا هو. وأجيب بأنه يجوز ماذا؟ ضمير يجوز إلى ماذا؟ يجوز انتفاء الحكم بأنه يجوز انتفاء الحكم، يعني يجوز انتفاء وجوب الصلاة مثلا، يجوز بأنه يجوز انتفاء الحكم، يجوز أن يكون، أن يكون انتفاء عفوا، هذا الضمير في يكون، أن يكون، يجوز أن يكون انتفاء الحكم لسبب ما فرض، لما فرض يعني لسبب ما فرض أيضا. ما الذي فرض؟ وجود المانع أو انتفاء الشر. لماذا يجوز؟ تعليل يجوز لجواز دليلين مثلا على مدلول واحد، دليلان على مدلول واحد، والمانع طبعا هذا دليل إلزامي، دليل إلزامي لأن هناك من يقول لا يجوز دليلان على مدلول واحد، هذا الدليل لا يصله دليلا على هذا القائل، بل يصله دليلا على من، على من يقول أن اجتماع دليلين على مدلول جائز، عليه عليه ينتهض دليلا، وعلى مخالفه لا ينتهض دليلا، فدليل إلزامي. بالضبط، الجمهور على عدم جواز التعليل على عدم جواز دليلين دليل لمدلول واحد، هذا هو الذي أتذكر أنا، عندي احتمال قليل أني مخطئ. والمانع أنا تراجع ما سبق، والمانع عندنا الآن أمران، مانع وانتفاء الشر. المانع كأبوة القاتل للمقتول، المقتول ابن والقاتل أب، حكم القتل إيه؟ القصاص، حكم القتل هذا القصاص منتف هنا، انتفاء الحكم، انتفاء القصاص الذي هو الحكم. لماذا انتفى الحكم؟ للأبوة، لأنه أب، يقال هكذا عند الإمام الرازي، يقال هكذا عند، لا يقال هكذا عند الجمهور، إلا إذا تم القتل، إلا إذا تم قتل الوالد الولدة، وبعد القتل نقول العلة هو الأبوة، علة سقوط القصاص هو، هي الأبوة. أما قبل حصول القتل لا يقال. لماذا انتفى وجوب القصاص؟ لأن القتل لم يحصل، لأن القتل لم يحصل، هذا هو. والمانع كأبوة القاتل للمقتول فلا يجب عليه القصاص. لماذا لا يجب عند الجمهور؟ لوجود الأبوة. وعند، عفوا، عند الرازي لوجود الأبوة الذي هو المانع، الذي هو المانع. وعند المقابل لم يحصل القتل، عدم القتل عند عند الجمهور، عدم القتل، هذا هو المانع. والثاني انتفاء الشرط، تفهمون فضيلة؟ تفهم؟ وانتفاء الشرط كعدم إحصان الزنا، عدم إحصان زنا ولا زاني، زاني، عدم إحصان الزاني، عدم إحصاني، تعرفون شرط الرجم، رجم الزاني إيه؟ أن يكون محصنا، ها هنا الزاني ليس محصنا، فهو انتفاء شرط. الإحصان شرط لم يوجد، الإحصان شرط لم يوجد، فبالتالي لم يوجد الحكم. ما هو الحكم؟ الرجم، فلا يجب عليه الرجم عند الإمام الرازي لانتفاء شرط، وعند الجمهور لأنه لم يزني، لأنه لم يزني. المسلك الأول، ما رأيكم؟ يترتب هذا الخلاف ربما خلاف لفظي، يعني نقرأ هذا أفضل، لأني خايف أننا لا ندرك القدر المقرر. مسالك، يعني سهل، يعني ليس صعبا. مسالك العلة، الأول مسالك العلة يعني الطرق التي بها تثبت العلية أو يثبت كون شيء علة، أمر بسيط. الأول منها الإجماع، كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غلبان. هذا الحديث هو إيه؟ الحكم ماذا؟ عدم جواز الحكم بين اثنين، عدم جواز القضاء بين اثنين، علل بماذا؟ بتشويش الغضب. ما الدليل على أنه إلا الإجماع؟ يعني أجمعت الأمة على أن علة حكم عدم جواز القضاء بين الاثنين في حالة الغضب هو تشويش الفكر. عرفت ثبت أنه إلة بالإجماع، ثبت بالإجماع أنه إلة، وقدم الإجماع على النص لأنه سيأتي قريب بعد هذا الثاني النص، الثاني النص. فلماذا قدم الإجماع على النص؟ أليس الإجماع مما يحتاج إلى النص؟ لا إجماع إلا بدون سند، السند هو النص، فكان الأولى أن يقدم النص بدل الإجماع. فلماذا عكس قدم الإجماع على النص كابن الحاجب؟ لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح الآتي، آتي في ماذا؟ في التعارض والتراجي في الكتاب السادس، في الكتاب السادس يأتي إذا تعارض الإجماع والنص أيهما يقدم؟ الإجماع يقدم، فالإجماع له أولوية باعتبار، ولذلك قدم لتقدمه، لتقدم الإجماع عليه يعني على النص متى؟ عند التعارض، يعني عند التعارض، يعني عند التعارض بينهما، عند التعارض بين الإجماع والنص، تقدمه عليهم يعني على الأصح، يتقدم الإجماع على النص على الأصح، وهناك من خالف، وهناك من خالف على الأصح الآتي. وعكس البيضاوي، يعني ذكر البيضاوي النص أولا ثم ذكر الإجماع. لماذا؟ لأن النص أصل للإجماع. الثاني من مسالك العلة النص الصريح بأن لا يحتمل غير العلية، هذا النص صريح على أنه علة لا يحتمل غير هذا المعنى، مثل لعلة كذا أنا حرمت الخمر لعلة أنه مسكر، فلسبب كذا يعني حرمت الخمر لسبب أنه مسكر مثلا، فمن أجل كذا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فنهوي كي وإذا نهو قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس الآخر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذا لعذقناك ضيف الحياة وضيف الممات. كل هذه النصوص صريحة في العلية لا تحتمل غيرها. وفيما عطفه المصنف بالفاء هنا وفيما بعد إشارة إلى أنه دون ما قبله في الرتبة، مثلا شوف لعلة درجته فوق لسببه، ودرجة لسبب فوق من أجله، فلذلك عطف بالفاء. وفيما عطفه المصنف إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه، إلى أن المعطوف، إلى أن المعطوف دون ما قبله يعني دون المعطوف عليه في الرتبة، بخلاف ما عطفه بالواو، بخلاف ما عطفه مثل كي وإذا، كي فنهوي كي وإذا، لم يقل فإذا، معناه إيه؟ أن كي وإذا كلاهما في رتبة واحدة. والله رو، نحن قلنا الثاني النص الصريح، النص الصريح والله رو يعني النص اللاهر، النص اللاهر ليس صريحا. ما معنى اللاهر؟ بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوها، مثل الأسد يحتمل الرجل الشجاع احتمالا مرجوها، كاللام ظاهرة، نهو ظاهرة يعني ليس مقدرة، ليست مقدرة، لأن اللام ظاهرة ومقدرة، المراد بالظاهرة هنا ما يقابل المقدر، ليس ما يقابل النص. كاللام ظاهرة، نهو كتاب أنزلناه إليك لتخرجه، أليس اللام ظاهرة؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمقدرة مقابل ظاهرة، نهو أن كان ذا كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخره، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان، اللام مقدرة، اللام مقدرة. فالباء ما تفل اللام، فالباء نهو فبظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم، أي منعناهم منها لظلمهم. فالفاء العطف بالفاء يفيد ما ذكره الشارح في كلام الشارح، الفاء في كلام الشارح، وتكون فيه في الحكم، نحو قوله تعالى والصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما. وفي الوصف وتكون فيه, ما معنى تكون فيه؟ في كلام الشارع تكون الفاء في كلام الشارع أحيانا في الحكم وأحيانا في الوصف. وفي الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته قتلته ناقته, ماذا قال في الحديث؟ لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا ليس حكما أنه يبعث يوم القيامة, لا هذا حكم, ليس حكما, بل هذا وصف من أوصاف المحرم. عرفتم؟ إذن الفاء دخلت في الوصف. فالراوي الفقيه فغيره, فالراوي ما تفعل إيه؟ فالفاء في كلام الشاري, فالفاء في كلام الشاري, هنا ليس كلام الشاري بل كلام من؟ الراوي. فالراوي الفقيه بشرط أن يكون فقيه, ثم غير الفقيه فغيره ليس فقيها. وتكون في ذلك في الحكم, تكون في ذلك في الحكم فقط, لا يكون في الوصف, كقول عمران بن حسين رضي الله عنه سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هذا كلام من؟ كلام الراوي ليس كلام رسول الله, رواه أبو داود وغيره. ومن قال من المتأخرين من العلماء المتأخرين إنها في ذلك في الوصف فقط لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في الأول, أراد وصفا مطابقا للحكم, مطابقا للحكم يعني كأن الخلاف لفظي ليس خلافا معنويا. فالفاء فيما ذكر لسببية التي هي بمعنى العلية, وإنما لم تكن المذكورات من الصريح. نحن قلنا إيه؟ النص الصريح الثاني, النص الصريح, ثم قلنا النص الظاهر, وجعلنا من الظاهر هذه المذكورات الفاء واللام في كلام الشارع وفي كلام الراوي. لماذا جعلت هذه المذكورات في الظاهر ولم تجعله في الصريح؟ هذا هو. فالفاء فيما ذكر لسببية التي هي بمعنى, وإنما لم تكن المذكورات من الصريح يعني من النص الصريح, لم تكن من النص الصريح. لماذا؟ لمجيئها لغير التعليل, لأن هذه الفاء تأتي أو هذه المذكورات تأتي لتعليل ولغير تعليل, لمجيئها لغير تعليل كالعاقبة مثال لغير تعليل, العاقبة مثال لغير تعليل كالعاقبة في اللام يعني لام العاقبة, والتعدية في الباء لام باء تعدية, ومجرد العطف في الفاء لا يفيد تعليل بل مجرد العطف كما تقدم في مبحث الحروف. أنت إذا رجعت إلى مبحث الحروف تجد أمثلة لكل هذه المعاني, يعني لام العاقبة لتكون عدوا وكذلك إلا ليعبدون مثل هذا, تجد يعني البحث في مباحث الحروف. ومنه أي من الله لي من النص الله لي إن المكسورة المشددة نهو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم إلى آخر الآية. وإذ نهو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته, وما مضى في الحروف يعني الأدوات التي مضت في مبحث الحروف أي في مبحثها مما يرد للتعليل غير المذكور هنا, غير المذكور هنا. وهو ما هي غير المذكور هنا؟ بيدا حتى على في من, فلتراجع أنت ارجع إلى مبحث الحروف تجد هذه الأشياء. وإنما فصل هذا عما قبله بقوله ومنه, هو لم يقل فيما سبق ومنه, هنا قال ومنه. ليه؟ لأنه لم يذكره الأصوليون, لم يذكره الأصوليون. واحتمال إن لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد كما تكون إذ, وما مضى لغير التعليل كما تقدم في مبحث الحروف فلذلك ذكر ومنه, يعني إشارة إلى الخلاف, إشارة إلى وجود الخلاف. الثالث من مسالك العلة الإيماء. تنظرون إلينا اليوم قرأنا الحمد لله يعني كم